Yeah. Yeah.

فنصرتك فاتبع لما يوحى. قال خذ Yeah. وإياك نستعين

الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما صدق الله العظيم.